بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي مولاي إني ببابك قد بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي مولاي يا مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك مولاي أقوم بالليل والأسحار ساجية أدعو وهمس دعائي أدعو وهمس دعائي بالدموع ندي بنور وجهك إني عائد واجل ومن يعوذ بك لن يشقى إلى الأبد مهما لقيت من الدنيا فأنت لي شغل عما يرى جسدي تحلو مرارة عيش في رضا مرارة عيش في رضا في رضا تحلو مرارة عيش في رضاك لا أطيق سخطا على عيش من الرغد من لي سوى ومن سواك ومن سواك ومن ومن سواك رب قلبي واسمع كل الخلائق ظل في يد الصمد أدعوك يا أدعوك يا ربي أدعوك يا ربي إني ببابك مولاي أدعوك يا ربي، أغفر زلتي كرما، واجعل شفيع دعائي حسن يرحم العبد بعد الله من أحد. إني ببابك مولاي، إني ببابك مولاي، إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. بسطت يدي من لي ألوذ.